بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال حدثني احمد بن فتح، وهو ابن الرسام ثقه احمد بن فتح بن عبد الله، قال حدثنا حمزه بن محمد وهو الكناني المصري محدث الديار المصرية إمام حافظ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المندنيقي أبو يعقوب البغدادي نزيل مصر ثقة حافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة، قال حدثنا محمد بن ثور وهو الصنعاني ثقة، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ثقة ثبت، عن وهب بن عبد الله وهو الهنائي الكوفي ثقة، عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة الليثي آخر من مات من الصحابة، قال شهدت عليا رضي الله عنه وهو يخطب يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فقال ابن الكواء: وأنا بينه وبين علي. فقال: وما الذاريات ذروى فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا. فقال: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، الذاريات ذروى الرياح فالحاملات وقرى السحاب، فالجاريات يسرى السفن فالمقسمات أمرا الملائكة. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال: أعمى سأل عن عمياء، أما سمعت الله عز وجل يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل؟ قال: فمحوه السواد الذي فيه. قال: أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال: لا واحد منهما، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه، وناصح الله فناصحه الله، ودعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور. قال: فرأيت هذا القوس ما هو؟ يعني قوس قزح. قال: هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق. قال: فرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال: الصراح. هكذا الصراح الصرح ولا صرح؟ الصراح. قال: الصراح فوق سبع سماوات تحت العرش، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ قال: هم الأفجران من قريش، كفيتهم يوم بدر. قال: فمن الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال: كان أهل حروراء منهم. ظاهر السند نصحه، والله أعلم هل هو معل عند الأئمة، لأننا فيه. نعم. قال: وروى أبو سنان، فهو هناك أبو سنان اثنان ممن يروي عن الضحاك، أحدهما سعيد بن سنان البرجمي الكوفي صدوق، وهناك أبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الأكبر. قال عن الضحاك: أما المحقق فهو مالي لأنه الأكبر، والله أعلم ما هي الحجة. قال عن الضحاك: عن النزال ابن سبرة وهو الهلالي الكوفي ثقة، قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. فقال: ثكلتهم أمهاتهم. من أين قالوا ذلك؟ قيل: يتأولون القرآن في قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فقال علي رضي الله عنه: من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، تعلموا العلم واعملوا به، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. هذا هو الشاهد من هذا الأثر الذي قبله: لا تسألوني عن شيء وسألوني عن كتاب الله. وهذا يعني فيه أيضا: من أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. إنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الآية. قال وإنما قوله عز وجل حتى نعلم يقول حتى نرى يعني نعلم كما قال أهل التفسير بناء على هذا الأثر وغيره أن نعلم حتى نرى يعني ليس بمعنى نعلم أنه يتجدد له علم لم يكن له، إنما نعلم حتى يظهر معلومنا، نحن قد علمنا هذا لكن حتى يظهر للجميع ما علمناه. حتى نرى يعني بمعنى حتى يظهر معلومنا. قال يقول حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما ناله وأتاه مما قضيت عليه، وهذا الأثر معلق. وقال أيضا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وهو ابن الباجي قال حدثني أبي وهو أبو عمر قال حدثنا أبوه يعني ابن الباجي قال حدثنا عبد الله بن يونس وهو القبري قال حدثنا بقي بن مخلد الإمام المشهور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري الكوفي ثقة عن سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن السائب وهو الكندي الشيباني الكوفي ثقة عن زادان وهو أبو عمر الكندي صدوق قال سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها. يعني هذا العالم استغرب يعني أنه أخذ علما عن ابن مسعود وليس أحد يسأل عن هذا العلم. قال وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الملك الجدي وهو عبد الملك بن إبراهيم المكي الجدي صدوق وابن أبي مريم فهو سعيد بن الحكم الجمحي أبو محمد المصري ثقة ثبت. قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي وهو المكي ثقة ثبت قال سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني ثقة إمام قال نخلنا على ابن عباس فقال سلوني فإني قد أصبحت طيبة نفسي أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد اطلع فخشيت أن يكون الدخان. هذا الكوكب الذي يقولون يطلع في كل كم سنة، كوكب يظهر في كل كم سنة يقولون له ذنب كل 30 سنة، ها كل ايش 76 كل في كل 73 سنة. أي هناك كوكب عند أهل الفلك يظهر وله ذنب يعني له مثل الطائرة له شيء يمشي خلفه. قال وقال الدجال قد طرق وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف قال ابن أبي مريم من في حديثه يخصهما بين السور. قال أيضا أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة القرشي مولاه الكوفي ثقة ثبت قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال عن سفيان صوابه أحد أمرين، إما أبو سفيان وهو طلحة بن نافع وإما صوابه شقيق بن سلمة أبو وائل، لأن الأعمش يروي عن هذين سفيان عندنا سفيان صوابه إما أن يكون هو أبا سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة صدوق، وإما أن يكون أبو سلمة شقيق بن سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة. قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم يعني كان أميرا على الحج فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت من غزارة العلم. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي الكوفي عن سعيد صوابه سعد بن إبراهيم وهو الزهري ثقة قال قال ابن عباس ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. ما شاء الله من خلال السؤال تعرف حجم عقل السائل. قال ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو مزيد العطار لم توجد له ترجمة قال حدثنا عمر بن محمد وهو المكي القرشي الجمحي أيضا لم توجد له ترجمة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي الإمام المشهور، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقاني في روايته عن جرير شيء من الكلام، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، الطالقاني ثقة لكن روايته عن جرير فيها شيء من الضعف، قال عن حبيب ابن أبي عمرة وهو القصاب الحماني الكوفي ثقة، عن سعيد ابن جبير وهو الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت، عن ابن عباس أنه قال ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ قال قلت ما هي؟ قال قوله تعالى وفتناك فتونا، قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة، ثم ذكر حين حملت به أمه وحين وضعته وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، ثم قال ألا ترى قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والسند يقول المحقق إسناده حسن، فهل وقف على ترجمة العطار؟ وأيضا إسناده حسن، هل وقف على ترجمة عمر بن محمد الجمحي أو القرشي الجمحي؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الملك وهو بن ضيفون اللخمي الحداد ثقة من كبار مشايخ المصنف، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، من هذا؟ ابن العرابي، نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو البغدادي صاحب الشافعي ثقة، قال حدثنا أبو قطن وهو عمرو بن الهيثم بن قطن البصري ثقة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين، قال عن أبي عون وهو محمد ابن عبيد الله ابن سعيد الثقفي الكوفي ثقة، عن أبي صالح، من أبو صالح؟ عن أبي صالح، من أبو صالح؟ ذكوان السمان، ها السدوسي، كيف السدوسي هذا؟ صالح بن أبي صالح، نعم، هو أبو صالح الحنفي عبد الرحمن بن قيس الكوفي ثقة، نعم أبو صالح الحنفي عبد الرحمن بن قيس الكوفي ثقة. قال علي رضي الله عنه اسألوا ولو أن إنسانا يسأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة، قال إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعينك، قال إنما نسأل عما لا نعلم، فقال في ابنة الأخ والأخت من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي حمزة، فقال هي ابنة أخي من الرضاع، هذا واضح، ابنة الأخ والأخت من الرضاع محرمة. وقال في الأختين المملوكتين، يعني إذا كان رجل له مملوكتان وهما شقيقتان هل له أن يطأهما بملك اليمين؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. نعم في خلاف بين أهل العلم، يعني هل له أن يجمع بين الأختين؟ قال الله أن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية محرمة لكنها في شأن الأختين من النسب، والآية مبيحة وحل لكم ما وراء ذلكم، فيدخل فيه يعني الآية إلا ما ملكت أيمانكم إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فظاهر العموم أنه يحل ذلك. قال وذكر الحلواني وهو الحسن بن علي الهذلي الخلال ثقة حافظ، قال حدثنا موسى بن عيسى، إيش قال المحقق؟ قال في طبعة محمد ولم يجزم، والراجح أن صوابه هو محمد، وهو محمد بن عيسى بن نجيح أبو جعفر بن الطباع ثقة، ذكروا في ترجمة الحلواني أنه روى عن محمد بن عيسى بن الطباع، وأيضا في ترجمة عمرو بن ثابت أن من تلامذته أيضا محمد بن عيسى بن الطباع، فمثل هذا ترجع إلى التلميذ وترجع إلى الشيخ حتى تعرف في مثل تهذيب الكمال للحافظ المزي. قال وهو ثقة ابن الطباع هذا ثقة. قال حدثنا عمرو بن ثابت وهو ابن هرمز الكوفي ضعيف عن أبيه وهو ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقدام صدوق عن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني وجدت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. وسنده ضعيف. قال وروينا عن الحسن أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني، وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدا حتى يسألا. ذكر المحقق أنه يعني عن ابن سيرين لم نقف له على السند في إثبات ذلك، وأما إبراهيم فقد أخرج الخطيب في الجامع من طريق سريج بن يونس ابن يونس قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال كان إبراهيم لا يحدث حتى يسأل، وسنده صحيح. والتعليق أن في رواية المغيرة وهو بن مقسم الضبي عن إبراهيم شيء من الضعف. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير، وهؤلاء ثلاثة تكرروا مرارا. قال حدثنا ابن سلمة موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري ثقة ثبت. قال حدثنا أبو هلال الراسبي وهو محمد بن سليم البصري ضعيف. قال حدثنا قتادة قال أتى على الحسن زمان، يعني الحسن البصري زمان، وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه. قال فما مات حتى دعا إلى نفسه، وسنده ضعيف. فأبو هلال الراسبي ضعيف. قال أيضا وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. وقال أيضا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري وهو المدني نزيل بغداد ثقة. قال حدثنا سفيان بن عيينة إمام حافظ عن عمرو بن دينار وهو المكي الجمحي مولاهم ثقة ثبت. قال قال عروة وهو ابن الزبير المدني ثقة ائتوني فتلقوا مني، هذا إسناده صحيح. وكان عروة يستأنف أو يستألف الناس على حديثه. قال أحمد بن زهير كذا قال مصعب بن عبد الله أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدا وما صنع شيئا. وقال أيضا محدثنا أحمد بن حنبل من القائل حدثنا أحمد أحمد بن زهير قال محدثنا أحمد بن حنبل الإمام المعروف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال عروة ائتوني فتعلموا مني، قاله سفيان بمكة. وقال أيضا محدثنا أحمد بن حنبل وأبي، يعني القائل هو أحمد بن زهير أبوه زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديثه. وقال أيضا قال أحمد بن عبد الله، من هذا أحمد بن عبد الله ابن البادي، قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله وهو ابن يونس القبري قال حدثني بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان بن مضر وهو الأزدي المكفوف ثقة عن سعيد بن يزيد وهو الأزدي البصري ثقة عن عكرمة وهو مولى بن عباس ثقة ثبت قال ما لكم لا تسألوننا أفلستم، يعني كان يقول أفلستم يعني بحاجة إلى سؤال، أو أفلستم طلاب علم أو أفلستم محتاجين، الله أعلم. قال أبو بكر وحدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري الكوفي ثقة عن سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب وهو الثقفي الكوفي صدوق اختلط عن سعيد بن جبير قال أما أحد يسألني. وقال أيضا قال أبو بكر وحدثنا ابن عيينة عن عمرو قال قال لنا عروة ائتوني فتلقوا مني. وقال أيضا قال نعم ائتوني فتلقوا، هذه الآثار كلها فيها يعني أن العالم أو طالب العلم يحرص على نشر علمه ويتأسف على عدم أخذ العلم الذي عنده فإنه كلما نشر العلم كلما زاد رصيده وكلما كثرت حسناته وكلما علت درجته. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على أن يبذل علمه وأن يزكي علمه وأن ينظر المواطن التي تعينه على نشر العلم. كان في الزمن الأول العلماء يتسابق إليهم، وفي هذا الزمن في بعض الأماكن قد تجد عالما حريرا وهو جالس في زاوية لا يلتفت إليه ولا يستفاد من علمه. تذهب إلى بعض البلاد التي فيها العلماء تجد عالما حريرا مثلا في اللغة العربية، وتنظر دروسه ما عنده إلا قدر 5 أو 10، وهذا يأتيه يعني في الضحى، وهذا يأتيه في وقت يعني 3 أو 4، وهذا يدل على الزهد في العلم. فلهذا ينبغي لطالب العلم إذا لم يؤت إليه أنه يبذل العلم وينشر العلم، وأجره على الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومن ذلك أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فإنه مهما بلغ من العلم وكلما بلغ من العلم فإنه يكون في ميزان حسناته. ونكتب ما قدموا وآثارهم إلى هنا، والحمد لله.